أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: الرئيس يتفقد منظومة الطرق بشرق القاهرة ويوجه بسرعة إنجازها. تعديل قانون الشهر العقاري لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد والمدارس اليوم. تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والامتحان لا يتجاوز 90 دقيقة. أما طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان العربي والأحياء إلكترونيا اليوم. توصيل الغاز الطبيعي ل 12 مليون وحدة سكنية. وغدا بدء تسجيل رغبات تلقي لقاح كورونا. تسمع على موجتنا. عشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة الإنسان يعيش مرة واحدة. ونعود إلى الدراما الإذاعية مرة أخرى في 7:15 وأحداث الحلقات المسلسلة مآثر خالدة. وينفرج الستار عن مسرح المنوعات في 9:15، الإخراج تامر شحاتة. ونعود مرة أخرى إلى الدراما الإذاعية في 11:30 من سهرة الليلة ومسلسل أنا وصديقي والحب. أنا أيوة أنا. إيه أخ، أنت مزعلها ليه؟ لا وحزعلها ليه؟ يا سيدي أنا عارف لازم كنت بتحبها، ودلوقتي هي مشغولة عنك. مش مهم، مش مهم أبدا. الواحدة إلا الثلث صباحا نلتقي مع رشا أنور على شط بحر النغم. الثانية إلا الربع حياتي من مذكراتي، أما في الثانية إلا 10 دقائق صباحا قال الفيلسوف، وحكاية جديدة من الحكايات الأدبية نستمع إليها في الثانية إلا 5 دقائق صباحا. أما في 2:05 صباحا فنعود إلى الدراما الإذاعية ونسهر مع مراتي عقلة جدا. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تطلق جامعة عين شمس اليوم قافلة تنموية متكاملة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار دورها المجتمعي والخدمي وبرامجها لتحسين البيئة المحيطة. تقرر قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اعتبارا من 10:00 اليوم وحتى 8:00 نظرا لقيام الهيئة الهندسية بإنشاء قواعد كبر الميثاق، مما يستلزم تغيير مسار خط للمياه، وتشمل المناطق المتأثرة زهراء، مدينة نصر، الألفيات، 4000، وبعض مناطق الهجانة، مدينة الأمل حاليا. أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن منطقتي العمرانية الشرقية والغربية لمدة 8 ساعات تبدأ من 10:00 غد وحتى 6:00 الاثنين، وذلك لتنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد المغذي للمنطقتين بهدف تحسين ضغط المياه قبل حلول فصل الصيف. مصلحة الضرائب تهيب بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل نهاية مارس القادم، وذلك منعا للتزاحم والضغط على الشبكة. تؤكد المصلحة تقديم كافة الخدمات والمساعدة للممولين من خلال فرق الدعم الميدانية بالمأموريات، وتتلقى استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 16395 16395. إزاحة الستار عن ملك العود بعد ترميمه. التفاصيل تقول بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التي أجريت له يزيح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والفنان عادل السيد رئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش الستار من جديد عن تمثال ملك العود، وذلك في 3 غد في شارع الفن بساحة دار الأوبرا. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضية بالوادي الجديد. انطلقت فعاليات المهرجان الرياضية أمس بالوادي الجديد المستمر حتى غدا، وذلك بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة. تضمنت الفعاليات ماراثون للمشي ومسابقات رياضية لكل من الرواد، الفتاة والمرأة، الأيتام والمعاقين من خلال برنامج منشط الأحياء السكنية، كما تم توزيع جوائز وملابس رياضية للمشروع القومي للأيتام ومشروع 1000 بنت 1000 حلم. وهذه أماكن جديدة للغوص حماية للشعاب المرجانية. من أجل الحفاظ على الشعاب المرجانية بسواحل البحر الأحمر، قامت جمعية المحافظة على البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة البيئة باختيار مواقع جديدة للغوص كبديل للأماكن القديمة حفاظا على بيئة الشعاب المرجانية. الدكتور محمود حنفي المسؤول العلمي للجمعية قال إنه قد تم استزراع البصر في مركز أبحاث الجمعية، وهو نوع من المحار يساعد في نمو الشعاب المرجانية وتدعيم بيئتها، وتم بناء 1200 شمندورة باستخدام تكنولوجيا متطورة وبأيد مصرية لمواجهة الزيادة المضطردة في أطوال وأحجام المراكب السياحية. قامت فرق الغطس برصد الكائنات البحرية ومتابعتها لمراجعة وتقييم التنوع البيولوجي لرصد التطورات البيئية. وإلى أخبار الرياضة. مطالب لفريق الأهلي من الخطيب لتصحيح المسار بعد الخسارة من سيمبا. رئيس النادي استدعى اللاعبين من الإجازة وسر 20 دقيقة لم يحضرها بيبو. محاولات أخيرة لإنهاء أزمة أبو جبل، باتشيكو يرفض ضغوط جماهير الزمالك لاستبعاد زيزو. فتحي نصير الأقرب لتولي منصب المدير الفني للجبلاية. مؤمن صفا رئيسا لاتحاد اليد حتى نهاية العام. وترحيب بورسعيدي بتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء استاد المصري والمدينة الرياضية. انتهت مستمعين الأعزاء جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء في نفس الموعد. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. شكرا نادر راشد مهندس الصوت، والمخرجة داليا رشدي.